بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جملة الثالثة في هذا الحديث العظيم، حديث الكلوسي الرائع: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الجملة الثالثة بقى اللي معانا دلوقتي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله أكبر. كتير قوي بتساءل لماذا قال الرب هذا. لما بحاول أعمل الفكر شوية بلاقي قبلها مباشرة قوله جل في علاه في الحديث الكرسي اللي معانا: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فممكن حد يقع في باله وفي ذهنه: ما ربنا عاوزنا نستغفر ونبقى كويسين عشان يغفر لنا، لأن المعاصي تأذيه. فيقوم يرد علينا: لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هننفعه بإيه؟ الله لا يطعم، الله لا يحتاج إلى حماية، الله لا يحتاج إلى رزق منا، لا يحتاج إلى شيء ولا يرزق أصلا، هو الذي يرزق. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعم منهم أن يطعمون. أما إيه؟ طب إحنا هنملك ضر ربنا في إيه يا أخوانا؟ حد يقول لي ما الذي نملكه لنضر الله سبحانه وتعالى به؟ هو أصل ربنا عجل، يعني إحنا بالنسبة له نسوي إيه؟ إحنا هباء، بس لنا قيمة، هو اللي جعلها لنا. ولقد كرمنا بني آدم لما نفخ فينا من روحه وأراد هذا سبحانه، وقبلها خلقنا بيده سبحانه جل في علاه: ما منعك أن تزل لما خلقت بيدي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له. ده مخلوق عظيم عظيم، محدش أخذ هذه الميزات غيرنا يا إخوانا، ده ليه مكان تاني بأتكلم فيه. إنما أنت مكرم على الله، ربنا بيحبك، بس هو اللي بيرزقك، هو اللي خلقك، هو اللي بيدبر امرك، هو اللي بيصرف النفس. الاكسجين اللي احنا بناخده جوانا ده والاستاذ اللي بيطلع منا ده هو اللي اقدرنا عليه، ولو امسك هذا عنا لهلكنا جميعا في الحياه. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله، اذا هو مستغنى عننا. الله هو الغني الحميد: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وهو حتى كلمة الحميد: محمود قبل أن تحمدوا، يعني حتى حمدكم ليه مش مستنيه منكم. الله، هو محمود قبل أن تخلقوا، هو حميد قبل أن توجدوا، فهو في غنى عنكم وعن عبادتكم. فمسألة إنك تفكر إنك أنت هاي أنا هضر ربنا، هضر بإيه؟ تضرب سالم مثلا، ما تضرب نفسك، ربنا هيكرم سالم وخلاص، ولا يرضيه، ولا يكفه في الآخرة، ولا بتاعه، ولا يجيب له حقه في الدنيا. إنما أنت أضرت نفسك بالنار والعياذ بالله، هتعمل إيه طيب؟ هتؤذي أولياءه الصالحين وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام لمن كانوا يفعلون؟ ماشي، حتى اللي قتل بعض الأنبياء آذيتم الأنبياء صحيح وماله، إنما عقبوا عند ربنا وأجرهم على الله. حد يقول لا بس في أجر ربنا يا مولانا، أقول له في أجر ربنا إزاي يا أخي؟ أقول لكم مش ربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أيوة، أذى الله هنا مش أذى المباشر، لا، لما تأذي عباد ربنا، لما تأذي أولياء ربنا، لما تأذي أنبياء ربنا، هو ده الأذى. إنما هو لا يؤذى إذا مباشر، لأ، ضر ربنا لأ، لم تبلغوا، لم تستطيعوا، لا عندكم قدرة على هذا ولا صلاحية لهذا. يا أخي هقول لك بس الله المستعان، هذا كون ربنا، هو لن تستطيع تعمل حاجة في الكون ده أصلا. الشمس هي ورينا تعمل فيها إيه؟ تقدر تفجر كوكب الشمس ده مثلا، ولا أي كوكب آخر تقدر؟ ده أنت ما تستطيعش تعمل حاجة، ما بالك بالخالق. لن تبلغوا ضري فتضروا، لا هضروا بقى بالمعصية، ضر بالمعصية، عشان كده قال لك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطيار قلب رجل يحمل فرعون أبو جهل. كلنا زي أبو جهل ولا فرعون، كلنا والعزب لا زي إبليس. هل ده يضر ربنا بحاجة؟ أبدا. طب كلنا بقينا عشان ينفع ربنا بقى، يعني ده التصور يمكن حد يقوله، بقينا زي سيدنا نبي محمد، ما فيش قلب أطهر بقى، يعني طبعا إخوان الأنبياء كلهم بلا استثناء وعلى رأسهم الرسل العظام مذكورين في القرآن. هنبقى كلنا زي سيدنا نبي محمد في قلبه وإيمانه وعمله والآخر، هنفع ربنا بهذا؟ من اللي قال؟ الطاعة يا سادة تنفع صاحبها، المعصية يا سادة على دماغ صاحبها، نعوذ بالله من ذلك، واغفر لنا يا رب وارحمنا. الطاعة لي والمعصية علي، علي بس، مش أنا اللي هملك إن أنفع ربي ولا أضر ربي سبحانه جل في علاه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، أنا اللي هشيل على دماغي مش ربي. ربي لا يضره معصية العاصين كما لا تنفع طاعة الطاعين. تقول لهم يا مولانا بيغضب لي لما احنا بقى بنعصي، وفي نفس الوقت لما نأثر في الطاعة، وبيفرح لما نتوب، عشان بيحبك حبيبي والله العظيم، عشان بيحبك نتكفي على دمنا بقى، انا اسف يعني في التعبير والله. افلا نستحي من رب محب لنا فيحب طاعتنا لانها تقربنا منه وتدنينا منه، وان شاء الله تكون سببا في رحمته التي بها ندخل الجنه، ونبعد عن المعصيه مش عشان بتضره، لا عشان بتبعدنا عنه. اللي بيحب ربنا يبعد عن المعصيه مش عشان خايف على ربنا انه يضر ابدا، انما عشان المعصيه تبعدنا عن رحاب الله وعن رحمه الله وعن معيه الله. فانتبهوا لهذا، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. شكرا قال لي سيدنا النبي، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اوعى تزعل، انهم لن يضروا الله شيئا، الله هم بيضروا نفسهم، فما تزعلش ابدا، ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون ابدا. يقول لي كمان، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول لك انا هطفر 60 سلامة يا سيدي، انا مال انا، لا هتضرني ولا هتضر ربي. يجي واحد يقول لك والله العظيم انا لو ما عملتولي انا هروح مش عارف فين وغير ديني، على دماغك. هو ربنا هينضر بهذا؟ هو انت بتجامل بتمن على مين؟ يمنون عليك ان اسلموا، كل تمنوا علي اسلامكم انا هستفيد منه بايه؟ بل الله يمن عليكم ان هداكم، حتى الدين اللي انت عليه ده والايمان ده ايه ربنا اللي من عليك بيه. يمنون عليك ان اسلموا، كل تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين يعني في ايمانكم، ده لله الفضل والمنه. انما وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. هو غني عنكم وحميدكم لأن تحملوا فروا، إيه مشكلة ولا حاجة أبدا. وعشان كده موسى قال لقومه، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله هو مش مستنينا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله هعيد لك تاني، يعني ربنا ما بيحبش ده الإيمان، بيحبه، ما بيكرهش الكفر، بيكرهه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فهو طبعا يحب أن نكون صالحين، لكن لا يضره أن نكون عاصين. طب حبه ده لأنه سينتفع به ولا لأنه بيحبنا؟ عشان بيحبنا بس مش أكثر. فبيفرح، بيفرح لما نغلط؟ لا، بيفرح لما نتوب. بيعذر لما نغلط، بيعذر لما نغلط لأنه قال لنا قبلها إنكم تخطئون بالليل والنهار، وقال لنا أنا بغفر الذنوب جميعا، سمى نفسه الغفار والغفور وغافر الذنب. سبحانه وتعالى. ليه؟ فاستغفروني أغفر لكم. وهيفرح بالتوبة. أيوة، وده مثل بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم أضل راحلته بالفلاة، راكب عربية كده ورايح رحلة وبتاع، فركنت في جنب الصحراء، على بال ما كمل الطريق العربية ضاعت بالعلامة، عشلة محمولة ولا حاجة أبدا، فانتظرت عشان أموت. نمت وصحت لقيت العربية قدامي عليها كل متاعي، ثم متش الحمد لله، الحياة بعثت من جديد. شوف الفرحة هتبقى شكلها ايه من شدة الفرح. النفس بدأ مثل عبد، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة فرحه. تخيلوا، أخطأ من شدة الفرح، ربنا بيفرح أبيض. ليه بقى؟ مع أنه بندرش بمعاصينا ولا بينتفع بطاعاتنا، لأنه بيحبنا. والله العظيم، فاحمدوا لربكم هذا، احمدوا لربكم هذا. والله حبه لنا أيها الإخوة فيه رحمة، مش حب تملك على فكرة كمان، لأن في البعض حبه، يعني أنا آسف جدا، حبه مضر. لا، حب الله لنا حب رحمة، كله رحمة. لله أرحم بعباده من الأم بولدها. اللي عايز يعرف رحمة ربنا بنا قد إيه، يبص لأمه، الأم الصالحة الطيبة، يشوف اللي بتضحي بقلبها بروحها لأولادها، شوفوا حبها لهم قد إيه ورحمتها بهم إزاي وشفقتها عليهم إزاي. يعرف رحمة ربنا أوسع من كده بكتير كمان. لله أرحم، أشد رحمة، أعظم رحمة، ولطف وعاطف وشفقة ورأفة. أرحم بعباده من الأم بولدها. بيحكى، اسمحوا لي أحكي لكم القصة دي، هي قصة مش مسندة ولا حاجة. رجل سمع صبيا يبكي وأمه تضربه، ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب. الصبي لما خرج قاعد يبص من شمال، رجل بيراقب الموقف، ملقاش حتى يروح، فرجع إلى باب الدار وجعل يبكي ويقول: يا أمه، من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك؟ من يدنيني من نفسه إذا طردتيني؟ من يدنيني بعد أن رددت علي؟ الأم سمعت الكلام طلع من الصبي بهذه اللهجة، غيرها بالمعنى ده، فرحمته، فنظرت من ثقب بالباب فوجدت الولد تجري دموعه على خديه وقاعد في التراب، ففتحت الباب وأخذته فوضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، أنت الذي حملتني على نفسك، أنت الذي تعرضت لما حل بك، لو كنت أطعتني لم تبق مني مكروها. يقول الرجل، فقام الصبي يصيح ويقول: وجدت قلبي، وجدت قلبي. خلينا نلاقي قلوبنا، قلوبنا لما تبقى بالإيه ربنا، بالطاعة، لما تبقى بعيدة عن المعصية، لما تكون في أو متعرضة لرحمة أرحم الراحمين، هو يحبنا، لن يطردنا من رحمته، إنما نحن من سنخرج من هذه الرحمة. إحنا اللي هنفتح الباب ونمشي ونبعد بالمعاصي، لكنه كثيرا ودائما ما يعيد فتح الباب وينادي علينا ويقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا يقولن أحد: الله يتملك إلينا، نستغفر الله من ذلك لحاجته إلينا، لأن طاعتنا تنفعه ولأن معصيتنا تضره. كلا، إنما لأنه يحبنا. فأحب الله لأن الله يحبكم، وتعرضوا لمحبته بالطاعة، وابتعدوا عن أسباب كرهه وبغضه بترك المعاصي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.